ومن شدة الحاجة وقد صبروا واحتسبوا وقاموا بما يجب عليهم نحو دينهم يعني خير قيام رضي الله عنهم وأرضاهم. فأول حديث أقرأ الحديث من أوله. عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة. وهذا فيه دليل على أن الجيش والسرايا لأنه يؤمر عليهم يعني واحد منهم حتى يكون مرجعا لهم وحتى يرجعون إليه في جميع شؤونهم. وهكذا شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمر، ولهذا جاء في الحديث أنه كان إذا يعني أرسل جيشا وسرية أمر عليهم أميرا ووصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وقد سبق أن مر بنا الحديث في هذا، حديث بريدة بن حصيب الطويل الذي فيه أن هذا هديه أنه كان إذا يعني أرسل جيشا وسرية أمر عليهم أميرا وأوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وفي هذا أيضا أن الأمير الذي يختار ليكون أميرا على القوم يكون أفضلهم أو من أفضلهم. وأبو عبيدة رضي الله عنه هو من العشرة المبشرين بالجنة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، فقد اختاره للولاية عليهم وللإمارة عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. نتلقى عيرا لقريش، نتلقى عيرا لقريش يعني من جهة الساحل، ساحل البحر التي تأتي من الشام تحمل الميرة وتحمل الطعام يعني إلى قريش. وكان يعني في ذلك يعني القريش يعني حرب، فالرسول عليه السلام أرسلهم ليتلقوها ويأخذوها ويستعينوا بها على يعني في حاجاتهم وفي جهادهم وفي غير ذلك. وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. وزودهم جرابا من تمر، الجراب هو الوعاء الذي يكون من جلد، لم يجد غيره. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجد غير هذا الجراب الذي زودهم فيه من التمر، ولكن جاء في بعض الروايات كما سيأتي أن معهم أطعمة وأنهم كانوا يحملون أزوادهم على على على على ظهورهم. نعم. لم يجدنا جرابا غيره، طعاما غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. يعني هذا هو في آخر الأمر عندما نفد ما عندهم من أزودة والأطعمة، فيعني فكان يعطيهم من هذا الجراب في آخر الأمر تمرة تمرة يعني تكفيهم في يوم، يمصونها ويشربون عليها الماء ويخبطون الشجر ويتساقط ورقه فيبلونه بالماء ويأكلونه. نعم. فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. نعم. وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. الخبط هو ورق الشجر الذي يضربونه بالعصي، فإذا تساقط الورق أخذوه وبلوه يعني بالماء وأكلوه. نعم. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. ثم إنهم لما جاءوا ساحل البحر يعني يعني ظهر أو وجدوا يعني دابة كبيرة يقال لها العنبر، كأنها كثيب يعني كأنها التل من الرمل الكثيب يعني المرتفع الذي محدود يعني أعلاه يعني مثل سنام البعير. ف يعني رفع لهم ذلك أو وجدوا ذلك فوصلوا إليه، فقال أبو عبيدة وهو أميرهم هذه ميتة يعني، ولكنه بعد ذلك يعني قال إننا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأننا نحن محتاجون إلى ذلك، فاجتهدوا وأكلوا. وبعدما وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك وأخبرهم بأن هذا رزق ساقه الله إليهم، وأنه أراد أن يطيب خواطرهم بحل هذا الذي أكلوه، فقال هل عندكم من شيء تطعمون إياه؟ وهذا إنما قاله من أجل تطيب خواطرهم لما كانوا مترددين وشاكين يعني في حله أخبرهم صلى الله عليه وسلم بحله وأراد أن يزيدهم اطمئنانا لحله بأن يشاركهم في أكله إن كان معهم منه شيء. كان مثل كثيب الرمل, مثل الكثيب يعني كثيب الرمل يعني تل, يعني تل من الرمل مرتفع يعني تشبه هذه الدابة التي يعني هذا شأنها وهذا وصفها. نعم. قال أبو عبيدة ميت ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300. فأقاموا على ساحل البحر شهرا وكانوا 300 يعني عدد كبير, فكانوا يأكلون يعني من من من من هذه من هذه الدابة يعني يأكلون من لحمها. نعم. حتى سمنا, حتى سمنا يعني حصل لهم السمن, لأنهم يعني قبل ذلك كانوا يأكلون ورق الشجر ويأكلون تمرة واحدة في اليوم, فصاروا يعني عندهم هذا الطعام الذي ساقه الله لهم فكانوا يأكلونه. نعم. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهم. وقد كنا, وقال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه, وقب عينه الحفرة التي تكون فيها العين, العظم الذي يعني محيط يعني بالعين, فكان يعني يغترفون يعني من ذلك المكان الذي فيه العين يعني الدهن بالقلال, والقلال يعني هي الدلاء يعني الكبيرة, يغترفون منها يعني الدهن. نعم. ونقتطع منه الفدا ماء كالثور أو كقدر الثور. ونقتطع منه الفدا ماء. نعم. الفدارة. نعم. كالثور أو كقدر الثور يعني يقتطعون قطعا من هذا اللحم يعني كالثوري. قال كالثوري. كالثوري. نعم. أو كقدر الثوري. كالثوري أو كقدر الثوري, والمقصود بالثور يعني القطعة الكبيرة من الأقط, القطعة الكبيرة من الأقط يقال لها ثور, ولهذا وجمعه يقال لها ثوار, يعني كما في القاموس يعني يقال يعني القطعة الكبيرة من الأقط يقال لها ثور والجمع أثوار, فكانوا يقتطعون من لحمها على مقدار القطعة الكبيرة من الأقط ويأكلونها. قال فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. ثم ذكر ضخامة هذه الدابة يعني وأن يعني وقب عينها ينزل فيه 13 رجل, يعني هذه الحفرة اللي فيها العين ينزل فيها 13 رجل, إذا كان هذا شأن العين اللي والعين هي في الرأس, والرأس يعني جزء من هذه الدابة, فالأمر كما جاء في أول الحديث أنها كالتل يعني كالكثيب يعني الكبير يعني الرمل. نعم. يعني 13 ينزلون في وقب العين. نعم. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. وأيضا ذكر يعني شيئا يدل على عظمها وأنه أخذ ضلعا من أضلاعها وأقامه يعني رفعه ورحل يعني أكبر يعني أرفع بعير, وجاء في الحديث يعني أكبر راكب فركب عليه وصار يعني من تحت هذا الضلع لم يصل إلى هذا الضلع. نعم. هذا كله يدل على الضخامة وأن هذه الدابة ضخمة وأن هذا يعني ضلعها, بل هذا وقب عينها الذي ينزل فيه 13 رجل. وتزودنا من لحمه وشائق. وتزودوا من لحمه يعني أكلوا وأخذوا من لحمه وشائق. نعم. وشائق. نعم. قيل الوشائق هي اللحم الذي يعني يطبخونه قبل أن ينضج يعني يخرجونه يعني حتى يعني لا يسرع إليه الفساد, وقيل المقصود من ذلك القديد يعني يقددونه ويملحونه وييبسونه. نعم. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فقال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو رزق ساقه الله لكم، يعني فبين أن هذا شيء، أن هذا شيء حلال وأن هذا شيء رزق ساقه الله لهم، وأراد أن يطمئنهم إلى حله وإلى أنه حلال ولا شيء فيه، فقال فهل معكم منه شيء تطعمون؟ فأرسلوا إليه فسلم منه وأكله عليه الصلاة والسلام. وإنما فعل هذا تطيبا لخواطرهم، ليس المقصود من ذلك أنه يعني يريد أن يأكل وأنه حريص على الأكل، وإنما لما رآهم مترددين يعني سألهم وأخبرهم بأن هل معكم شيء فتطعمونا، حتى يكون ذلك يعني أطمن لقلوبهم وأريح في ارتياح لهم، وألا يكون في نفوسهم شيء من هذا الذي كانوا ترددوا فيه وتوقفوا فيه. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس، وهذا يعني هو الذي قال فيه الإمام أحمد شيخ الإسلام، قال عنه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله بن يونس، ومر بنا قريبا أنه قال ذلك في هشام عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، قال عنه شيخ الإسلام. فإذا الإمام أحمد وصف يعني هذين العالمين والمحدثين الكبيرين بأنهما شيخ الإسلام، فقال عن هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي هو شيخ الإسلام، وقال عن أحمد بن عبد الله بن يونس هو شيخ الإسلام. عن زهير، وهذا من صيغة التعديل العالية الرفيعة، لأن صيغة التعديل متفاوتة، يعني صيغة التعديل متفاوتة، ولكن هذا من أرفعها ومن أعلاها. عن زهير، عن زهير هو ابن معاوية، زهير هو ابن معاوية وهو كنيته أبو خيثمة، وهناك زهير بن حرب وكنيته أبو خيثمة، إلا أنهما متفاوتان، فزهير بن حرب في طبقة متأخرة وهو الذي يروي عنه البخاري ومسلم وغيرهما، وأما زهير بن معاوية فإنهم يروون عنه بواسطة، يروون عنه بواسطة، يعني فأبو خيثمة زهير بن معاوية متقدم، وأبو خيثمة زهير بن حرب يعني متأخر، وذاك يروي عنه البخاري ومسلم مباشرة، وهذا الذي هو زهير بن معاوية يرويان عنه بواسطة، وكنيته أبو خيثمة، وقد ذكره في الطريق الأول زهير بن معاوية، زهير بن معاوية ولا زهير، وفي الثانية قال أبو خيثمة، وأبو خيثمة هو زهير لأنه ذكره في الأول باسمه وذكره في الطريق الثاني بكنيته، فهو رجل واحد ذكر في طريق باسمه وذكر في طريق بكنيته، وهذا كما سبق أن عرفنا من الأمور التي يعني هي من أنواع علوم الحديث، ومعرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى الذي لا يعرف يظن أن زهير هذا غير أبو خيثمة، ولكن من عرف الاسم أو الأسماء والكنى، فسواء جاء باسمه في موضع وكنيته في موضع هو شخص واحد، والمقصود بمعرفته ألا يظن الشخص الواحد شخصين. عن أبي الزبير، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. عن جابر، جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة، أبو خيثمة هو هذا زهير اللي مر في الإسناد. عن أبي الزبير عن جابر. قال حدثنا عبد الجبار بن عبد ابن العلاء قال حدثنا سفيان قال أنه سمع عمرو، قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته قال وجلس في حجاج عينه نفر قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه أنه نصف شهر, ويعني ذكر نصف الشهر وذكر الشهر يعني يحمل على أن العدد الأكبر أو الأكبر هو المعتبر, ويعني ما دونه يعني داخل فيه ولا ينافيه, ويعني أو يحمل على أن مدة شهر نصف شهر يعني كان يعني اللحم طري يعني وأنه يعني في حال طراوته وحسنه وطيبه, وأنه بعد ذلك يعني بعدما مضى يعني نصف الشهر يعني يصير الأمر يعني يختلف بأن يكون يعني فيه شيء من الفساد يعني يتركونه ويأخذون الشيء الذي لم يصل له الفساد, أو أن المقصود أن الأصغر العدد الأصغر داخل في الأكبر. نعم عدد المتن. قال جابر بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش. فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا, يعني ثابت رجعت إلى القوة والنشاط بدل ما كان فيها ضعف, لأنهم ما يأكلون لورق الشجر ويأكلون تمرة واحدة في اليوم, يعني أكلوا من هذه الدابة حتى ثابت يعني رجعت أجسادهم إلى نشاطها وإلى قوتها. نعم. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. يعني هذا لبيان ضخامتها ويعني كبر حجمها, وأن هذا الضلع الذي نصب يعني أطول بعير أو أكبر بعير وأكبر راكب يركب عليه ثم يمر يعني لا يصيب رأسه. فمر قال وجلس في حجاج عينه نفر. حجاج عينه وقب, هو الوقب يعني هنا قال حجاج يعني هو نفس الوقب الذي مر في السابق, وهنا ذكر العدد مجمل ولكنه في الحديث السابق مفسر حيث قال 13 رجل الذين جلسوا في وقب عينه. نعم. قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. نعم. وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة, يعني أن التموين في الأول كان يعطيهم يعني أكثر يعطيهم قبضة, ولكنه بعدما قل يعني صار يعطيهم تمرة تمرة, فيعني يجمع بين يعني ما تقدم بأن أنه كان يعطيهم تمرة هذا في آخر الأمر, وأما قبل ذلك كان يعطيهم يعني أكثر من ذلك. نعم. فلما ثم أعطانا تمرة تمرة فلما فني وجدنا فقده. لما فني يعني هذا التمر يعني وجدوا فقده يعني أن أن أنه مفيد وأن يعني وأنه كان معهم شيء يعني ذو شأن, وهي تمرة واحدة ولكن لما فني التمر يعني وجدوا الأثر الذي ترتب على ذلك وهو عدم شيء يأكلونه إلا ورق الشجر. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن ولهذا قال أنه كان قال جيش الخبط يعني الذين يأكلون فيه ورق الشجر يعني لنفاد أزوادهم ولحاجتهم إلى ذلك. وهذا كله يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة يعني ذات اليد، ومع ذلك يعني فقد يعني مع أن هذا زادهم وهذه مأكلهم، ولكن الله نصرهم وأظهر بهم دينه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان هو بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر. قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال الإسناد اللي راه عن هو عن الجبار عن سفيان عن سفيان هذا رباعي وهذا من أعلى الأسانيد أو هذا أعلى الأسانيد عند مسلم لأن أعلى ما عنده الرباعيات بين مسلم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص ليس عنده شيء من الحديث الثلاثية، فأعلى ما عنده الرباعيات، ومثل مسلم في ذلك يعني أبو داود والنسائي، هؤلاء الثلاثة أعلى ما عندهم الرباعيات، وأما البخاري فعنده ثلاثيات 16 بدون تكرار و22 حديثا بالتكرار، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 حديث ثلاثية بإسناد واحد، ويعني وذلك الإسناد الواحد هو ضعيف. نعم. قال وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3 ثم نهاه أبو عبيدة، ثم ذكر أنه في هذا الجيش كان رجلا أنه ذبح 3 جزائر يعني جمع جزور، والجزور يعني يطلق على الذكر والأنثى من الإبل يقال لها جزور، 3 جزائر يعني 3 من الإبل يعني سواء يعني كانت ذكورا أو ذكورا وإناثا أو ذكورا وإناثا. ثم بعد ذلك نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى ثم ذلك نهاه أبو عبيدة نعم نهاه الأمير أبو عبيدة، لأن في ذلك يعني إفناء للمركوب وإفناء للجيش الذي يعني يكون معهم والذي هم بحاجة إلى ركوبه، فكان ينحر يعني هذه من أجل يطعم، وكانوا 300 من أجل يطعم هؤلاء 300. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. ثم ذكر يعني هذا الحديث باختصار وأنهم كانوا 300 ويحملون أزوادهم على رقابهم، يعني معناها أن يعني كثيرا منهم يعني أنهم مشاة وأنهم يمشون وأنهم يحملون أزوادهم على رقابهم يعني الأزواد التي تخصهم، ولكنه بعد ذلك نفد ما عندهم وجاء أنه جمع أبو عبيدة تلك الأشياء وكان يعطيهم إياها يعني شيئا فشيئا يعني بعدما نفد أو بعدما يعني كاد أن ينفد ما عندهم يعني من هذا الذي يحملونه على على على على رقابهم كان يعني يعطيهم يعني مما اجتمع من بقية أزوجتهم ومن هذا الجراب الذي زودهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. ثم ذكر هذا الحديث بطريقة أخرى وهو يعني فيه يعني شيء من التفصيل بخلاف الأول فإنه مختصر، وقال إن وهو مثل ما تقدم أنه أرسلهم وكانوا 300 وأن أبا عبيدة هو أميرهم وأنه كان يعني بعد ذلك فني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود يعني فني زادهم يعني كثرته وبقي شيء قليل فجمع يعني الذي بقي ولا شك أن هذا بإذنهم وموافقتهم وأن هذا من المصلحة يعني بحيث أنهم يأكلون جميعا من هذا الشيء الذي يعني جمع من معه شيء منهم فيستفيد الجميع وهذا يعني عمل طيب وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الأشعريين أنهم يعني إذا قل زادهم أنهم جمعوها وأنهم أكلوا منها جميعا ففعل أبي عبيدة هذا مثل ما جاء في ما أثنى به الرسول صلى الله عليه وسلم على الأشعريين. نعم. قال فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. يقوتهم يعطيهم القوت. يقوتهم يعني يوزع عليهم القوت وأن كل واحد يصيبه تمرة. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. ذكر أبا نعيم وهب بن كيسان وهنا ذكر كنيته أبا نعيم وهب بن كيسان. وأبو نعيم يطلق على يعني عدد من المتقدمين والمتأخرين ويطلق يعني أبو نعيم يعني هذا الذي هو تابعي وأبو نعيم الفضل بن دكين الذي هو يعني الذي هو من شيوخ متأخر من شيوخ أصحاب الكتب الستة وكذلك يطلق على المتأخر أبو نعيم الإصبهاني المتوفى سنة 430 فيطلق على متقدمين ومتأخرين على من هو متقدم ومتأخر هذا اللقب أو هذه الكنية ومثله أبو زرعة فإن أبا زرعة يطلق على تابعي وأبو زرعة بن جرير وعلى أبي زرعة الرازي الذي هو شيخ مسلم وعلى أبي زرعة الدمشقي الذي هو بعد ذلك ويطلق أخيرا على أبو زرعة العراقي الذي هو ابن العراقي يعني في القرن التاسع. نعم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد يعني ابن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميعا. بقية الحديث كنحو حديث عمرو بن دينار وأبي الزبير غير أن في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. وهذا فيه يعني أيضا ذكر يعني المدة في الأكل وأنها 18 وقد مر بنا أنها شهر ومر بنا أنها 15 وهنا فيها أنها 18 فيكون مثل ما قيل في الأول أن الأصغر داخل في الأكبر. نعم. قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن عبد الله محمد بن علاء بن كريب الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عثمان بن عمر حاء قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو المنذر القزاز كلاهما عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى أرض جهينة واستعمل عليهم رجلا وساق الحديث بنحو حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث إلا أنه ما سمى الأمير وإنما أبهمه فقال أمر عليهم رجلا وكذلك أيضا ذكر أرض جهينة والحديث يعني هو نفس الحديث لأنه يعني فيه هنا ذكر المكان والجهة وأن هذه منازل جهينة التي يعني كانوا ذهبوا إليها والأمير هو أبو عبيدة بن الجراح كما جاء مبين في الروايات السابقة. قال حدثني حجاج بن الشاعر عن عثمان بن عمر قال حدثني محمد بن رافع عن أبي المنذر القزاز وهو إسماعيل بن عمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث المتعلقة بتحريم لحوم الحمر الإنسية وهي الأهلية يعني التي يقابلها الوحشية. الوحشية هذه لحمر الوحش التي يعني في البر وفي الفلات والتي تصاد وتؤكل تلك حلال. وأما الحمر الأهلية الإنسية التي هي بين الناس والتي يستعملها الناس ويركبها الناس ومراكب الناس فإن هذه حرمت يعني عام خيبر كما جاءت الأحاديث الكثيرة يعني في يعني والتي ذكر مصنف جملة منها. وقد ذكر فيه متعة النساء وتحريم الحمر. وأما متعة النساء فقد مرت في كتاب النكاح وأنها يعني أحلت وحرمت بعد ذلك وبقيت حراما يعني إلى يوم القيامة يعني وإنما يعني هي حلال في الوقت الذي أحلت به وبعدما حرمت بقيت حراما يعني ليس لأحد أن يقدم عليها. وأن الزواج إنما يكون على الدوام وعلى الاستمرار يعني لا يكون مؤقتا ولا يكون له زمن يعني كما هو شأن المتعة التي كانت مباحة ثم حرمت. فما يتعلق بالمتعة مرة في كتاب النكاح وذكر الحديث هنا من أجل ما يتعلق بتحريم لحوم الحمر الأهلية أو الإنسية وذلك عام خيبر. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد مسلم عبد الله بن شهاب الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب أبوهم يقال له محمد بن حنفية محمد بن حنفية فهذان اثنان من أبنائه يرويان عنه يعني هذا الحديث. ومحمد بن علي بن أبي طالب يروي عن أبيه علي بن أبي طالب. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وفي حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية يعني هناك وعن لحوم الحمر الإنسية لا الأول وعن لحوم الحمر الإنسية هنا وعن أكل لحوم الحمر الإنسية نعم يعني هناك لحوم يعني وهنا قال أكل لحوم يعني هذه الرواية فيها زيادة في الأكل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير ومعلوم أن التحريم هو للأكل أن التحريم هو للأكل. نعم. حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب عن سفيان زهير بن حرب هذا هو الذي يعني مر أنه يعني في طبقة متأخرة وكنيته كما عرفنا أيضا أبو خيثمة. نعم. عن سفيان هو ابن عيينة قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه هو عبد الله بن نمير عن عبيد الله هو ابن عمر العمري المصغر قال وحدثني أبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة حرملة بن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا إسحاق إسحاق بن ابن راهوية إبراهيم بن راهوية قال حدثنا إسحاق فقط أبهمه أهمله لأن فيه إسحاق من شيوخ إسحاق بن كوسج إسحاق بن إسماعيل إسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الكوسج وهذا يعني وكل منهم وكل من ثقة وكل منهم أخرج إلى أصحاب الكتب الستة. وعبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني عن معمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني كلهم عن الزهري. نعم. قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر هذا الحديث من طريق من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية حرم لحوم الحمر الأهلية فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي إدريس وهو عائد الله عن أبي ثعلبة الخشني وهو جثوم بن ناشر جثوم بن ناشر. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع وسالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله يعني نهى رسول الله عن لحوم عن أكل لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله هو العمري عن نافع نافع مولى بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر يعني ابن عمر فهذا الحديث مما اجتمع في روايته ابنه سالم ومولاه نافع ابنه سالم ومولاه نافع. قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال قال ابن عمر قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبي ومعن ابن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر عن ابن عمر وهو مثل الذي قبله الناس احتاجوا إليها والرسول حرمها وأمرهم كما سيأتي في طرق أخرى بأن يكفأ القدور ولا يأكلوا منها شيئا. قال حدثني هارون بن عبد الله عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى بن أبي عمر عن أبيه عن أبيه وهنا يروي عن أبيه يعني الذي تقدم ما مر بنا فيما أذكر أنه يروي عن أبيه ولكنه هنا يروي عن أبيه يعني يحيى بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر يروي عن أبيه يحيى بن أبي عمر العدني. نعم. ومعن ابن عيسى نعم. يعني مقرون بمعن ابن عيسى. نعم. عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرا وقد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى وأنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني خرج من المدينة يعني المدينة التي هي خيبر وجاء سيأتي بعض روايات القرية وأنها خرجت من القرية وأنهم يعني ذبحوها وطبخوها فالرسول سأل عنها فقال أن هذه يعني الحمر فأمرهم بأن يكفأوا القدور وأن لا يأكلوا منها شيئا. فتساءلوا أو تذاكروا هذا التحريم يعني لماذا، فقالوا البتة يعني أن تحريم مؤبد وأنه تحريم يعني تحريم لها وأنه لا يجوز استعمالها أو لأنها لم تخمس أو لأنها لم تخمس يعني أنها لم تخمس يعني لم يعني يظهر منها الخمس على اعتبار أن هذه غنيمة وأنها لم تخمس، لكن جاء في الروايات ما يدل على تحريمها لأنها رجس، ومعنى ذلك أنها تكون محرمة تحريما مؤبدا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني. الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني. عن عبد الله بن أبي أوفى. قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول أصابتنا مجاعة الليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس، وقال آخرون نهى عنها البتة. هذا مثل الذي قبله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه إضافة يعني إلى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى فيه أيضا البراء. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة عن عدي شعبة الحجاج عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء رضي الله عنه أصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا ابن المثنى محمد المثنى العنزي وابن بشار محمد بن بشار بن دار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو الشيباني لأن في الطريقة الأولى قال الشيباني، الطريقة الثانية قال سليمان الشيباني، والطريقة الثالثة قال أبو إسحاق، وهو شخص واحد ذكر أولا بنسبته وحدها ثم ذكر باسمه ونسبته ثم ذكر بكنيته، فثلاثة أسانيد يعني كلها يذكر بصيغة مختلفة عن غيرها وهو شخص واحد. المشهور بالرواية عن البراء المشهور بالرواية عن البراء بن عازب أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي، لكن هنا يعني هناك يعني الشيباني هو روى عن الاثنين، لأن هناك اللي مر كلهم يروي أبو إسحاق سليمان عن عبد الله بن أوفى، فلما مر معنا بالاقتران جاء راوي آخر عدي بن ثابت عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى، ثم جاءت هذه الرواية عدي بن ثابت المشهور بالرواية أبو إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب، يعني فعلى هذا يعني يكون في الطريق الطريق الأولى ما فيها، الطريق الثاني ليس فيها يعني شيباني ولا لا الطريقة الثانية أي واحدة اللي فيها الاثنين صحيح لا هذيك عدي بن ثابت نعم عن البراء وعبد الله بن أبي أوفى نعم صحيح ليس فيه شيباني، وإنما الشيباني جاء في الأول وجاء في الطريقة الثانية سليمان الشيباني نعم قبل هذا أينه لكن رواية عبد الله بن أبي أوفى أما لما جاء البراء جاء عدي هو المعروف بالرواية عن البراء بن عازب هو أبو إسحاق الشيباني أبو إسحاق السبيعي أبو إسحاق السبيعي الهمداني عمرو بن عبد الله، لعله هو هذا، أقول هو هذا هو المعروف الرواية عنه. وعلى هذا فيكون في كما يعني ذكر أولا بنسبته ثم ذكر باسمه ونسبته اللي هو شيباني، وهو سليمان بن أبي سليمان. قال وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. وهذا مثل الذي قبله، نهينا الصحابي إذا قال نهينا فالنهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال صحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالنهي الآمر لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت بكذا ونهيت عن كذا فالآمر الناهي له هو الله عز وجل. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني الآمر له هو الله سبحانه وتعالى. وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فالآمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي. قال أبو كريب حدثنا ابن بشر محمد بن بشر العبدي عن مسعر ابن كدام عن ثابت بن عبيد عن البراء. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله. يعني ذكر هذا الحديث عن البراء وفي أنهم أمرهم أن يلقوها يعني النضيج والنيئ الذي لم يطبخ، يعني وأن لا يأكلوا منها شيئا، وهذا يعني معناه أنه حرمها عليهم، فيعني أمرهم بأن يلقوا ما عندهم منها سواء كان مطبوخا نضيجا أو أنه نيئا لم يطبخ. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوبي عن عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي عامر بن شراحيل عن البراء بن عازب. قال وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنيه أبو سعيد الأشج وعبد الله بن سعيد عن حفص بن غياث عن عاصم. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث عن قال حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. أعد. عن ابن عباس قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. يعني ثم ذكر حديث ابن عباس وأن رسول أن ابن عباس قال لا أدري، يعني التحريم للحمر الأهلية، يعني لما نهى عنها وأنها يعني لأنها مراكب الناس وخشي أن تفنى مراكبهم، ولكنه كما عرفنا جاء في يعني بعض الحديث النص على تحريمه وأنها رجس كما سيأتي. قال حدثني أحمد بن يوسف الأزدي عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن عاصم عن عامر. عامر هو الشعبي، عامر بن شرحبيل الشعبي. عن ابن عباس. قال وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران، على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها أو اكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. ثم ذكر يعني هذا الحديث ومثل الذي قبله يعني أنهم أمرهم بأن يعني يكفؤوها وأن يعني لا يأكلوها. وجاء في بعضه أنه قال اكسروها يعني اللي هي القدور. ثم يعني أنه عرض عليه يعني قال أو نغسلها قال أو ذاك يعني أو اغسلوها. يعني فيكون يعني في الأول يعني قال أنهم يعني يكسروها يعني حتى يتخلصوا مما فيها من النجاسات, ولما عرض عليه أنهم يغسلونها قال أو ذاك يعني أو اغسلوها يعني وتبقى الآن هي على ما هي عليه, لأن النجاسات التي فيها إذا غسلت فإنه يطهرها الماء, تطهر بالماء وتبقى المالية على ما هي عليه دون أن تتلف, لأن كسرها يعني فيه إتلافها. قال حدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حا قال وحدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم النبيل كلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حا قال وحدثنا أبو بكر بن النضر. أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قيل أن اسمه كنيته. عن أبي عاصم النبيل. نعم أبو عاصم النبيل هو الضحاك بن مخلد, أحيانا يأتي باسمه الضحاك بن مخلد. أبو عاصم النبيل اسمه الضحاك بن مخلد ويأتي ذكره باسمه وكثيرا ما يأتي ذكره بكنيته, وهنا جمع بين الكنية واللقب الذي هو النبيل, وهو من كبار شيوخ البخاري الذين روى عنهم الثلاثيات. نعم عن كلهم عن يزيد بن أبي عبيد عن عمرو بن سلمة بن الأكوع. نعم ما قال بهذا الإسناد اللي قبله اللي هو حديث سلمة بن الأكوع خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتح عليهم فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة, فقال صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال صلى الله عليه وسلم أهريقوها أو اكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها. قال أو ذاك. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال رضي الله عنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها, فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه بيان تحريمها وبيان العلة في ذلك وأنها رجس وأن هذا يدل على تحريمها التحريم المؤبد. أعد الإسناد والمتن. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه. في بعض النسخ التي يعني فيها ذكر سقوط سفيان يعني بعض النسخ في الإسناد يعني بالنسخ المطبوعة, وإلا فإنه موجود كما يعني كما في نسخة الشارح وفي نسخة النسخ الأخرى, ولكنه جاء في نسخة الرسالة يعني إسقاط أو سقوط سفيان. قد حدثنا ابن عمر حدثنا ابن أبي عمر يقول نعم عن قال عن سفيان عن إيش عن عن إيش اللي بعد سفيان أيوب عن أيوب. نعم يعني سقوط سفيان يعني في الإسناد لكنه يعني لابد منه وهو موجود في النسخ الأخرى. عن أيوب عن محمد عن أنس لما فتح رسول الله محمد بن سيرين. أيوب السختياني ومحمد بن سيرين. لما فتح صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية. هناك سبق أن مر المدينة، المقصود مدينة خيبر أو قرية خيبر. فطبخنا منها. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. تفور يعني تغلي. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. قال فأكفئت القدور بما فيها. وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال حدثنا محمد بن منهال الضرير عن يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك. أكل لحوم الخيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك، الحكم المذكور في ميتة البحر هل هو عام يشمل سواء كان الماء مالح والبحر أو العذب الأنهار، كل ما مات فيها فهو حلال؟ هو نعم، هذا هو الذي يبدو، لأن السمك يكون يعني يكون في المالح وفي العذب، لهذا قال ومن كل منه تأكل لحما طريا. يقول السمك الذي يربى في أحواض وبرك مائية يتم تغذيته بمساحيق تحتوي، يتم تغذيته تربيته تغذيته تغذيته نعم بمساحيق، مساحيق إيش؟ تحتوي على ميتات وسباع وخنازير، هل يجوز أكله واستيراده إلى بلاد المسلمين؟ عد السمك الذي يربى في أحواض وبرك مائية يتم تغذيته بمساحيق تحتوي على ميتات من السباع والخنازير، إذا كان أنه يعني في تلك البلاد التي أتي به منها يفعلون هذا الفعل، فإذا جاء لبلاد المسلمين لا يفعلون، لا يغذونه، وإنما يعني يغذونه بشيء طيب، وتلك الأشياء التي كانت فيه من قبل تذهب، مثل ما يتعلق بالجلالة أنها يعني تعلف لها مدة ثم بعد ذلك تؤكل، فيكون طاب لحمها والشيء الذي كان موجودا من قبل زال بوجود العلف الطيب. هذا بالنسبة لما يؤتى به ويربى هنا. نوع ثاني يأتي مجمد، سمك مجمد أصله ربي في هذه البرك وغذي بهذه الأشياء وجاءنا مجمد. والله إذا كان معروف محقق أن هذا جاء وأنه مغذى بهذا الشيء وأن يعني هذا اللحم يعني موجود فيه، فهذا يعني لا يستعمل، أقول لا يستعمل، لأنه معروف أنه مشتمل على على على على نجاسات وعلى أمور يعني لا يجوز تعاطيها واستعمالها.